يبقى كده خمسة. وبتنكسف اسمه كسوف الشمس، يبقى كام؟ ستة. والعلماء اللي اتكلموا على الشمس قالوا في مركز الشمس وفي سطح الشمس، وانه المركز لدرجة حرارة غير اللي على السطح، واللي على السطح غير اللي بتوصل لينا، وانك انت بتشوفها قرص وهي في الحقيقة لها أسنة لهب، وانه هي اشتعال ذاتي من غاز بيسموه غاز الهيليوم، وانه قلب الشمس مش عارف درجة الحرارة كام غير السطح غير كذا. الله الله الله، تعالوا تعالوا، الكبير يقعد يتكلم في الحكاية دي.